بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن وقوع الخبر مفردا وعن وقوعه جملة، وعرفنا أنه إذا كان مفردا مشتقا أو مؤولا به فإنه يتحمل ضميرا يعود إلى المبتدا. أما إذا كان مفردا جامدا فإنه غير مؤول بالمشتق فإنه لا يتحمل الضمير. وذكرنا أن الخبر إذا كان جملة فإنه ينبغي أو يجب أن يكون فيها رابط يربط جملة الخبر بالمبتدا، إلا إذا كانت جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى فعند ذلك لا تحتاج إلى رابط لفظي لأن الربط المعنوي يكفي. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن شبه الجملة، هل يقع شبه الجملة خبرا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقع الخبر ظرفا، نحو قول الله تعالى: والركب أسفل منكم. أسفل هذا ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة، ومنكم جر وجرور متعلق به، والركب هذا مبتدأ، الركب هذا الكلام في غزوة بدر. ذهب المسلمون إلى غزوة بدر، كان المسلمون في العدوة الدنيا وهو المكان القريب من المدينة، والمشركون في العدوة القصوى وهو المكان البعيد عن المدينة، والركب وهم التجارة، أبو سفيان ومن معه أسفل منكم لأنهم ذهبوا إلى طريق البحر، وطريق البحر كانت أكثر انخفاضا، هم نزلوا إلى جهة البحر. فالله تعالى يقول: والركب أسفل منكم. أسفل يعني هو تحتكم، هو نزل إلى الطريق المنخفضة. الركب مبتدأ وأسفل، هذه دلت على معنى الخبر. نقول في هذا الحال ظرف منصوب علامة نصبه الفتحة وهو متعلق، لأن شبه الجملة الظرف والجر والمجرور يجب أن يتعلق بشيء، هو متعلق بمحذوف، هذا المحذوف خبر. طيب ما تقدير هذا المحذوف؟ ما تقديره؟ قال العلماء: لك وجهان، إما أن تقدره فعلا يعني الركب يكون أسفل منكم، يوجد أسفل منكم، وإما أن تقدره اسما، فالركب كائن أسفل منكم. طيب ما وجه تقديره فعلا؟ قالوا: تقديره فعلا لأن الأصل في العامل، الأصل فيما يتعلق به الجار والمجرور أو الظرف أن يكون فعلا. نحن نعلق شبه الجملة بماذا؟ بالفعل أولا، فإن لم يوجد انتقلنا إلى المشتق منه، فكونه فعلا أولى من جهة ماذا؟ من جهة الجار والمجرور أو الظرف. طيب ولكن كونه اسما أفضل من جهة الخبر، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، أن يكون اسما، فإن لم يكن فهو جملة تأتي في موضع الخبر. إذن أيهما أولى، الاسم أولى أو الفعل أولى؟ نقول من جهة شبه الجملة الفعل أولى، ومن جهة الخبر الاسم أولى. فإن بعض العلماء رجح الاسمية، قال الاسم أفضل، وبعضهم رجح الفعلية، وبعضهم توسط في المسألة، وابن هشام رحمه الله تعالى ممن توسطوا فيها وقالوا: السياق هو الذي يحدد. في بعض المواضع يكون الاسم أولى إذا كنا نعطف على جمل اسمية مثلا، وفي بعض المواضع يكون الفعل أولى إذا جاء بعده معفوف وهو جملة فعلية مثلا، فالترجيح بحسب الموضع. قال ابن هشام: ومنها قول الله تعالى: الحمد لله، هذا جار ومجرور، يتعلقان أيضا بخبر محذوف يكون أو كائن كما قلنا. والصحيح أن الخبر في الحقيقة، أن الخبر هنا في هاتين الحالتين في الحقيقة هو متعلق شبه الجملة، ليس شبه الجملة هو عين الخبر، بل متعلقه هو الخبر. وأن تقدير هذا الخبر كائن أو مستقر بالاسم، لا كان أو استقر، هذا مال إليه هنا ابن هشام. وأن الضمير الذي كان فيه انتقل إلى الظرف أو الجار والمجرور بعده، وهذه مسألة دقيقة جدا. إذا قلنا مثلا قول الله تعالى: والركب أسفل منكم، الركب مبتدأ، أين الخبر؟ قالوا: محذوف وجوبا، تقديره كائن. طيب كائن هذا جامد أو مشتق؟ مشتق. وإذا كان الخبر مشتقا فإنه يتحمل ضميرا كما قلنا من قبل، يعود إلى المبتدأ، كائن هو. طيب الآن حذف الخبر، فأين الضمير؟ ابن هشام رحمه الله تعالى يقول هذا الضمير الآن انتقل منه من الخبر إلى شبه الجملة، فهو مقدر في داخل شبه الجملة. قال وأن الضمير الذي كان فيه، الذي كان في ماذا؟ كان في الخبر في كلمة كائن، انتقل إلى الظرف لما حذف الخبر، انتقل الضمير إلى شبه الجملة. ودليل ذلك قول الشاعر فإن فؤادي عندك الدهر أجمعه، إن حرف توكيد ناصب، وفؤادي اسم إن، ما حكمه؟ اسم إن منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة لاشتغال المحل بحركة المناسبة. عندك هذا شبه الجملة، عندك هذا ظرف والكاف مضاف إليه، شبه الجملة يتعلق بماذا؟ يتعلق بخبر محذوف، يعني كائن عندك. طيب فإن فؤادي كائن عندك، الدهر هذا ظرف زمان متعلق بما قبله، أجمعوا، وهذا هو هذا هو الدليل، هذا هو الشاهد. كلمة أجمع ما هي؟ توكيد مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب هذا التوكيد مرفوع، روي البيت هكذا مرفوعا، هذا التوكيد المرفوع توكيد لماذا؟ لأي شيء؟ إذا نظرت إلى فؤادي فهي منصوبة اسم إن، وإذا نظرت إلى الظرف عند فهو منصوب، وإذا نظرت إلى الدهر هو منصوب، فإن فأجمع هذه توكيد لماذا؟ قال ابن هشام رفع أجمع دليل على أن على أنه توكيد للضمير المستتر الذي هو في كائن، فإن فؤادي كائن، كائن هو، فإن وكلمة أجمع توكيد لهذا الضمير، ولما حذفت كلمة كائن هذا الضمير مضمن في الظرف، يعني موجود في داخل الظرف، والتوكيد له، التوكيد هنا للضمير المستتر. ولهذا قال ويخبر، قال هنا أن الضمير الذي كان فيه، كان في شبه الجملة، كان في المتعلق في شبه الجملة، انتقل الآن إلى الظرف، واستدل بهذا وقال إن أجمع جاءت في البيت مرفوعة، وهذا دليل على أنها توكيد للضمير المرفوع الذي في كائن، فلما حذفت كائن انتقل الضمير إلى الظرف. واضحة؟ قال ابن هشام والظرف، هذا الظرف ينقسم إلى قسمين، الظرف إما أن يكون زمانيا وإما أن يكون مكانيا، وشبه الجملة الذي هو الجار والمجرور أيضا قد يكون دالا على الزمان وقد لا يكون. تفهمني؟ إذا قلت أزورك في الصباح، كلمة في الصباح زمان أو مكان؟ هو جار ومجرور، هو زمان. في يوم الجمعة جار ومجرور ولكنه زمان، ولو قلت في المسجد في البيت هذا مكان. إذن شبه الجملة الذي هو الظرف أولا، وكذلك الجار والمجرور ربما يكونان دالين على المكان، فإذا دل على المكان جاز وقوعهما خبرا مطلقا، فنقول مثلا محمد أمام المسجد، محمد في البيت، فهمنا؟ فأمام المسجد أو في البيت شبه جملة يتعلق بخبر محذوف تقديره كائن كما قلنا. أما إذا كان الظرف زمانيا، زمانيا نقول يوم الخميس مثلا، أو في يوم الخميس في الصباح مثلا، قال العلماء في هذه الحالة لا يجوز للمبتدأ أن يكون له جسم، لا يجوز أن يكون ذاتا، يعني لا يكون له صورة، فعند ذلك لا يجوز أن تقول محمد يوم الخميس، محمد في الصباح، لا يجزئ ولا يتمم المعنى. طيب ماذا نقول؟ نقول السفر صباحا، السفر يوم الخميس، السفر في الصباح، الدرس يوم الجمعة، فإن القتال غدا، ومثل هذا. قال ابن هشام ويخبر بالزمان عن أسماء المعاني، الزمان لا يخبر به عن الذات، لا يخبر به عما له جسم، الزمان. تقول مثلا الصوم اليوم والسفر غدا وهكذا، ولا يخبر به عن أسماء الذوات، لا يجوز أن نخبر بالزمان عن أسماء الذات، زيد يوم الخميس هذا لا يفيد، محمد غدا هذا لا يصلح من جهة المعنى، لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ قالوا لأن الزمان عام لكل الوقت، ومحمد هذا يعني داخل، هذا شيء محدد يدخل في عموم الزمان فلا يخبر عنه بالعموم. قال لا يخبر، قال لا عن أسماء الذوات نحو زيد اليوم، هذا لا يجوز. ثم استثنى من هذا مسألة، قال إن حصلت فائدة، إن وجدت فائدة جاز الإخبار به. قال فإن حصلت فائدة جاز. طيب هذا مذهب الكوفيين، مذهب الكوفيين أنه يجوز الإخبار بظرف الزمان عن الذات إذا حصلت فائدة، والبصريون يمنعون هذا مطلقا ويؤولون الأمثلة التي تأتي على ذلك. طيب متى تحصل الفائدة؟ قال ابن هشام كأن يكون المبتدأ مثلا عاما، أن يكون المبتدأ اسما دالا على العموم، وأن يكون الزمان خاصا، تقول نحن في شهر كذا. لاحظ أنه لم يأتي بظرف زمان بل جاء بجار ومجرور يدل على الزمان، لا بس الفكرة واحدة، نحن في شهر كذا، فنحن مبتدأ، فإن وهو ذات أو معنى نحن يدل على الذات، فإن وفي شهر كذا هذا ظرف من جهة المعنى، وإن كان في الإعراب جارا ومجرورا ظرف زمان يجوز في مثل هذا الحال. أما نحو قولهم الورد في أيار، أيار اسم الشهر، شهر من الشهور، واليوم خمر، اليوم خمر، والمعنى الخمر اليوم، هذا قاله امرئ القيس، فالخمر محسوس شيء له ذات له صورة له جسم، واليوم زمان ولا يجوز أن يخبر به في الأصل كما قلنا. والليلة الهلال، كانوا يقولون الليلة الهلال، والهلال هو القمر في أول الشهر، طيب فالقمر محسوس والليلة هذا زمانه، فهل يجوز أن يكون خبرا مقدما ومبتدأ مؤخرا؟ ابن هشام قال هذا يجوز على تأويل، بأن أول شيئا ليس ذاتا، يعني الهلال الليلة، قال ليس الهلال هو الليلة بل المبتدأ محذوف، والتقدير ظهور الهلال الليلة، خروج الهلال الليلة، فالظهور أو الخروج هذا شيء معقول ليس محسوسا. وهكذا اليوم خمر، فهمنا؟ يعني أصله شرب خمر، فالشرب هذا شيء معقول، معقول يعني ليس ذاتا ليس شيئا محسوسا. الورد في أيار يعني خروج الورد أو ظهور الورد ومثل هذا. إذن لا يجوز أن نخبر عن ماذا؟ أن نخبر عن الذات بظرف الزمان إلا إذا أفاد. ومن مواضع الإفادة، من مواضع الإفادة أن يكون المبتدأ محدودا، وأن يكون الزمان عاما، أو هنا قال بالعكس، أن يكون المبتدأ عاما والزمان مخصوصا محدودا، مثل قولنا نحن في شهر كذا، فنحدد الزمان ويكون المبتدأ في هذا الحال ذاتا. أما هذه الأقوال المسموعة فقد أولها ابن هشام على تأويل أهل البصرة. البصريون في نحن في شهر كذا ماذا يقولون؟ هم يؤولون أيضا، هم لا يريدون أن يكون هذا الخبر زمانا، لأن الزمان يشمل المبتدأ وغيره، فلا يصلح أن يكون خبرا، فلهذا السبب قدروا له تقديرا. وهنا مسألة جيدة، المبتدأ في الكلام هو صاحب الجملة، هو مسند إليه، هو مخبر عنه، والخبر هو الذي نخبر به عن المبتدأ، هو المسند. قال العلماء يجب في المبتدأ أن يكون معروفا أو على الأقل مخصصا، لأننا لا نخبر عن مجهول. إذا قلت لك زيد أنت تعرفه، فإن ثم نقول مجتهد أو كسول موجود أو غير موجود ومثل هذا، فنحن نخبر عن مبتدأ معروف. فإن كان نكرة فإن الأصل أن لا نخبر عنه إلا إذا وجد مساعد يساعد النكرة ويقويها، فعند ذلك يجوز الإخبار. ولهذا قال ابن هشام: فصل، لا يبتدأ بنكرة إلا إن حصلت فائدة، لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا أفادت، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد إلا إذا كانت فيها فائدة، فعند ذلك يجوز الإخبار. كيف يحدث الإفادة أو كيف تكون الإفادة إذا كان المبتدأ نكرة؟ أقول لك زيد في البيت فتفهم أن زيدا موجود في البيت. أما إذا قلت لك رجل في الشارع، فرجل كلمة رجل هذه نكرة، وفي الشارع في الظاهر هو خبره، ولكن هذا لا يفيد. لماذا لا؟ لأن الشارع واسع يلزم أن يكون هناك إنسان في أي وقت. أنت ما أفدتني بشيء جديد. إذا قلنا زيد وأنت تنتبه إلي أقول مريض، فمريض صار خبرا عن زيد. ولو قلت لك رجل أنت لا تعرفه، ما فائدة ذكري لكلمة مريض؟ رجل مريض، طيب ما الذي أفادك؟ ما الفائدة التي عادت عليك؟ أنك عرفت أن هناك في الدنيا إنسان مريض. نقول هذا طبيعي أن يكون في الدنيا أشخاص مرضى، هذا ما جئت بجديد. فهمنا؟ فالأصل في المبتدع أن يكون محددا، أن يكون معينا، أو على الأقل مخصصا. هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ قال ابن هشام: نعم يجوز إذا أفادت معنا. كيف تفيد معنا؟ قال: مثلا لو كانت هذه النكرة مقصودا بها العموم، نحن لا نريد شخصا معينا، نحن نريد عموم ما يسمى بهذا الاسم مخبر عنه بهذا الخبر، أو كان مرادا بها الخصوص، يعني نكرة مقيدة بشيء. فإن أردت بالنكرة عموما أو أردت بالنكرة خصوصا، فعند ذلك يجوز لك أن تبتدئ بها. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا المواضع التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة والأسباب التي تصور ذلك، التي تساعد على البدء بالنكرة. ذكروا من هذا عددا كبيرا. ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر ستة مواضع في ألفيته يجوز الابتداء فيها بالنكرة. ابن عقيل وصل إلى 24 موضعا. طيب وهناك من زاد على ذلك وصل إلى 30 موضعا، كلها يجوز فيها الابتداء بالنكرة. ابن هشام رحمه الله تعالى قال: لو نظرت في هذه المواضع جميعا على عددها أيا ما تكون، وجدت أنها تعود جميعا إلى العموم أو إلى الخصوص. يعني إما أن تكون النكرة عامة تدل على عموم النكرة، وإما أن تدل على قسم من النكرة ليس معينا بالضبط، ليس واحدا، ولكن هذا يسمى خصوصا. وسنرى هذا متى يحدث عموم للنكرة. قالوا: يحدث لها العموم إذا سبقها مثلا نفي. درسنا في الأصول النكرة في سياق النفي تدل على العموم، أو إذا سبقها استفهام أيضا. النكرة في سياق الاستفهام أو في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط، كل هذا يدل على العموم. قال: لا يبتدأ بنكرة إلا إن حصلت فائدة، كأن يخبر عنها بمختص مقدم، ظرف أو مجرور، مثل قول الله تعالى: ولدينا مزيد، وقوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة. ولا يجوز أن تقول رجل في الدار، ولا عند رجل مال، أو خلاص انتهى هذا الكلام. ثم قال: أو تتلو نفيا، هذا سبب ثاني، وهكذا. نقول: لا يجوز الابتداء بالنكرة أصلا إلا إذا وجد ما يساعد أو ما يسوغ هذا. مما يسوغ الابتداء بالنكرة أن يسبقها نفي، أن يسبقها نفي، مثل نقول أقول مثلا: ما رجل في السوق، ما رجل في السوق، فما حرف نفي ورجل مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة، وجاز الابتداء بالنكرة لأننا ما قصدنا رجلا من الرجال بل قصدنا عموم الرجال، يعني لا يوجد من هذا القسم أحد، فتكلمنا عن الرجال عموما، هذا النوع هذا القسم من الناس لا يوجد في السوق، فإذا لما قصد العموم جاز الابتداء بها. ونقول في السوق شبه جملة يتعلق بخبر محذوف. كذلك مما يصوب الابتداء بالنكرة أن يسبقها استفهام، مثل قولك مثلا نعم أإله الآية مع الله، أإله مع الله، الهمزة للاستفهام، إله مبتلأ وهو نكرة، لماذا جاز الابتداء بالنكرة؟ نقول لأنه دل على العموم، وهذا استفهام إنكاري، أيوجد إله مطلق الإله مع الله، هل يوجد ما يسمى إلها مع الله؟ فإله هنا دلت على العموم لأنها مسبوقة بالاستفهام. فإن ومع الله هذا ظرف فهو شبه جملة يتعلق بخبر محذوف أيضا. مما يساعد على الابتداء بالنكرة أن يكون بعدها أن تدل على الخصوص، عكس ذلك أن يتبعها وصف، أن يكون بعدها صفة، فهذه الصفة تقلل العدد، أقول رجل في البيت، فرجل هذا أي رجل في الدنيا ليس محددا، يشمل عموم الرجال، فإذا قلنا رجل طويل في البيت فرجل مبتدأ وطويل نعت له، هذا يقلل العدد، الرجال في الدنيا ملايين الرجال، فإذا قلنا طويل فليسوا جميعا طوال، فمثلا نصفهم مثلا ربعهم، قل العدد، هل صار الرجل معرفة؟ لم يصبح معرفة، ولكن ضاق العدد أو قل العدد، هذا يسمى عندهم تخصيصا. في الآية يقول الله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك، والعبد مؤمن خير من مشرك، تمام؟ عبد نكرة وجاز الابتداء به لأنه مخصص، أين التخصيص؟ بالوصف، خصص بالوصف كلمة مؤمن، فكلمة مؤمن قيدت العبد، ليس مطلق العبد بل العبد المؤمن، فهذا مما يجوز الابتداء بالنكرة. مما يجوز هذا أيضا أن يكون بعدها مضاف إليه، وطبعا هو نكرة أيضا لأنه لو كان معرفة أخذت التعريف منه وانتهى الأمر، أن يكون بعدها مضاف إليه، نقول مثلا طالب علم في الفصل، طالب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة وهو نكرة، وجاز الابتداء به لأنه أضيف إلى ما بعده، جاء بعده المضاف إليه طالب، ليس أي طالب، طالب علم، هل هو معرفة؟ ليس بمعرفة، لأن المعرفة هو ما أضيف إلى معرفة، وهذا لم يضف إلى المعرفة فهو نكرة، ولكنها مخصصة، فلما خصصت حدث فيها أو جاز الابتداء بالنكرة، حدث لها شيء من التحديد فجاز الابتداء بها. فهمنا؟ كذلك مما يصوب هذا أن يتقدم الخبر شبه الجملة عليها. أن يتقدم الخبر شبه الجملة عليها، وهذا أيضا يعطي نوعا من العموم. إذا قلنا طالب في الفصل، فطالب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، وفي الفصل نريده خبرا، تقول ولكن درسنا. أن الجملة وكذلك شبه الجملة بعد النكرات تعرب صفات، والنكرة كما قلنا لا تقع مبتدا أصلا، فإن وقعت النكرة مبتدا تحتاج إلى مقول لها، تحتاج إلى نفي، تحتاج إلى استفهام، تحتاج إلى صفة، تحتاج إلى مضاف إليه، تحتاج إلى شيء يعطيها القوة، فهي تطلب هذا الشيء الذي يعطيها القوة. فعند ذلك ماذا نقول في الفصل، هي خبر أو هي صفة؟ الأقرب أن تكون صفة. فإذا قلنا في الفصل شبه جملة هو نعت للرجل، فأين الخبر؟ قال العلماء في هذه الحالة لكي لا يحدث هذا اللبس قدم كلمة في الفصل، وقول في الفصل طالب. إذا قدمتها فإنها خبر مقدم ولا شك. لماذا؟ لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، الصفة لا تأتي مقدمة، فلما قدمت هنا دل على أنها خبر مقدم وليست نعتا. إذا كانت نعتا لم تتقدم. فإن هذا شيء من مسوغات الابتداء بالنكرة، مسوغات يعني مجوزات مبيحات. انظر في الكتاب، قال المصنف رحمه الله لا يبتدأ بنكرة إلا إذا حصلت فائدة، إلا إذا كانت هناك فائدة، كأن يخبر عنها بمختص، نخبر عنها بشيء مختص مقدم، ظرف أو جار ومجرور. مختص يعني مقيد بشيء وهو مقدم، ظرف أو جار ومجرور، مثل قول الله تعالى ولدينا مزيد. هذه الصورة التي ذكرناها أخيرا. طيب لدينا، لدينا يعني عندنا، ما هذا؟ هذا ظرف، ونا مضاف إليه، مزيد هذا مبتدأ مؤخر. لو قلت مزيد لدينا فمزيد مبتدأ ولدينا شبه جملة، يحتمل الخبرية وهذا ضعيف، ويحتمل النعت وهذا قوي، فأيهما نعطي؟ لو جعلته نعتا لم نجد خبرا، عند ذلك نقول إذا أردته خبرا يجب عليك أن تقدمه. ما سبب هذا التقديم؟ لأن النعت لا يتقدم، فهذا سيدل على أنه خبر بلا شك. ولدينا مزيد، ومثله قول الله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة. على أبصارهم شبه جملة يتعلق بمحذوف، خبر مقدم، غشاوة مبتدأ مؤخر، وتقدم الخبر على المبتدأ هنا وجوبا. ما سبب التقدم؟ لئلا يلتبس الخبر بالصفة، لأن الخبر لو تأخر هنا التبس بالصفة، فقدمناه وجوبا. ولا يجوز أن تقول رجل في الدار وتجعله مبتدأ وبعده شبه الجملة خبرا، لأنه هنا سيكون مبتدأ بغير مخصص ولا معمم، لا يوجد ما يدل على التخصيص أو التعميم، فسيكون من الأولى أن يعرب في الدار نعتا، وإذا لا تتم الجملة. وكذلك لا يجوز أن تقول عند رجل مال، لأنها لا تفيد، لأنك إذا قلت في الدار يعني في البيت، في البيت المعروف بيننا، فهذا شيء مختص. أما إذا قلت عند إنسان مال هذا لم يفد شيئا، لأن كل إنسان في الدنيا أو الناس في الدنيا يلزم أن يكون بعضهم عنده مال، فأنا ما أفدتك بجديد. فكلمة عند رجل مال عند رجل شبه جملة، وينبغي أن نعربه خبرا مقدما ومال مبتدأ مؤخرا، ولكن نقول لم يحدث إفادة، لأن عند رجل هذا ليس مخصصا، يعني لم يدل على شيء بحدوده فلا يجوز. فإن طيب هذه حال يجوز فيها الابتداء بالنكرة أو تتلو نفيا، أن يكون قبلها نفي، هذا من مسوغات الابتداء بالنكرة، نحو قولك ما رجل قائم، أو استفهاما يكون قبلها الاستفهام، مثل قول الله تعالى أإله مع الله، أو تكون هذه النكرة موصوفة، هذه الثالثة كتبناها ثالثة، سواء ذكر بالألف، يعني ذكر الموصوف والصفة في الكلام، طيب أو حذفت الصفة أو حذف الموصوف لا بأس. ذكر مثل قول الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، عبد مبتدأ وهو نكرة مذكور في الكلام موجود، مؤمن هذا نعت له، إذن الموصوف موجود والصفة موجودة وخير هو الخبر. أو حذفت الصفة نحو قولهم السمن منوان بدرهم، مر بنا المثال من قبل، السمن مبتدأ، منوان قلنا المنى هو نوع من الوزن، منوان هذا مثنى وهو مبتدأ ثاني، بدرهم شبه جملة، هو ماذا؟ منوان بدرهم، منوان مبتدأ ثاني، وبدرهم شبه جملة يتعلق بمحذوف خبر للمبتدأ الثاني، وكل الجملة خبر للمبتدأ الأول. انظر إلى المبتدأ الثاني منوان، نكرة أو معرفة؟ نكرة. فإن وبعدها بدرهم شبه جملة، هل يجوز الابتداء بالنكرة النكرة الثانية؟ السمن معرفة، لا نتكلم عن المبتدأ الأول، الكلام في المبتدأ الثاني، منوان نكرة. قال نعم يجوز الابتداء هنا لأن بعده صفة مقدرة. لماذا صفة مقدرة؟ لكي تكون رابطا للجملة الثانية بالمبتدأ الأول، والتقدير السمن منوان منه بدرهم، فمنوان مبتدأ ومنه شبه جملة يتعلق بصفة لمنوان لكلمة منوين، وبدرهم هذا هو الخبر يتعلق به أيضا محذوف هو خبر. ثم نقول منوان بدرهم كل الجملة خبر للمبتدأ الأول، والرابط هو الضمير الذي قدرناه منه. قال الله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. طيب الله تعالى لما كانت غزوة بدر ورأى المسلمون أنفسهم قليلا، رأوا عددهم قليلا ورأوا عدد المشركين كثيرا، المشركون كانوا 3 أضعاف المسلمين في هذه الغزوة، والمسلمون لم يذهبوا لقتال أصلا، المسلمون ذهبوا لتجارة، في التجارة 30 رجلا 40 رجلا كما جاءت في الروايات، ومعهم تجارة، ليس معهم سلاح، ليسوا مقاتلين، فيخرج عليهم 300 من المسلمين على 40 شخص، هذا الأمر بسيط لا يحتاج إلى قتال، كان مع المسلمين مع كل المسلمين فرسان حصانان مع 300، يعني لم يكن شيئا كبيرا، ومعهم سلاح خفيف لم يذهبوا لقتال، فعند ذلك كان المسلمون في خوف. الله تعالى قدر أن يحدث القتال في هذا اليوم، فثبت الله قلوب المؤمنين وأنزل عليهم المطر، فلما نزل المطر ثبت الله قلوبهم وثبت الله الأرض من تحت أقدامهم، الأرض لما شربت الماء ثبتت، بعكس المشركين الذين كانوا في الحالة الثانية. فالله تعالى ذكر هذا، قال لما أنزل النعاس على المؤمنين أيضا مما ثبت الله به قلوب المؤمنين أنه أنزل عليهم النعاس، والنعاس هو بداية النوم، وهذا مما يجعل الإنسان لا ينشغل بما هو القادم، لأن الجسم من الداخل بدأ يهدأ وبدأ يدخل في مرحلة النوم، وهذا كان من التخفيف على المسلمين في هذه الشدة. فالله تعالى ذكر يغشي عن النعاس يغشي طائفة منكم، ثم قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. طائفة هذا مبتدأ، قد أهمتهم أنفسهم خبر، أي المبتدأ هنا نكرة. وهل يجوز الابتداء بالنكرة؟ قال العلماء هنا يجوز، لأن هذه النكرة موصوفة. أين الصفة؟ قالوا الصفة مقدرة، وطائفة غيركم. يعني إذا كان النعاس يغشي طائفة منكم، فالطائفة الثانية طائفة غيركم ليست منكم، قد أهمتهم أنفسهم، يعني كانوا مشغولين بأنفسهم. فطائفة مبتدأ وهو نكرة، جاز الابتداء به لأنه موصوف بصفة مقدرة، الصفة هنا مفهومة من الكلام. قد أهمتهم أنفسهم، هذه جملة الخبر. قال ابن هشام أي منوان منه، وطائفة من غيركم، وهكذا. وقد يحذف الموصوف وتبقى الصفة، قد يحذف الموصوف وتبقى الصفة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولود خير من حسناء عقيم. سوداء هذه صفة أصلا، والأصل امرأة سوداء، فحذف الموصوف وجاءت الصفة مباشرة ووقعت في موقع المبتدأ، أي امرأة سوداء. فإن وخير هو الخبر، أي امرأة. أو تكون هذه الصفة عاملة عمل الفعل، هذا درسنا في الدرس السابق في ماذا؟ في المبتدأ إذا كان وصفا. فإن إذا كان المبتدأ وصفا فعمله عمل الفعل، هذا نوع تخصيص له، نوع تقوية. كالحديث أمر بمعروف صدقة، فأمر هذا مصدر يعمل عمل الفعل، بمعروف شبه جملة متعلق به، صدقة هو الخبر، ومثله نهي عن منكر صدقة، وهكذا. ومن العاملة من النكرات التي تعمل فيما بعدها النكرة المضافة، لأن المضافة هو الذي يجر المضاف إليه فهو عامل فيه. قال ومن العاملة المضافة. في الدرس الماضي قلنا لابد الاعتماد على النفع. في ماذا؟ نعود ونذكر بمسألة في هذا الباب. قلنا المبتدأ قسمان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. تمام. المبتدأ الذي له خبر ما هو؟ هو المبتدأ الذي يكون جامدا، يعني غير مشتق، أو يكون مشتقا لا يعمل عمل الفعل. طيب جامد مثل ماذا؟ مثل أسماء الذوات، زيد القلم، القلم مكسور، القلم هذا مبتدأ، وهو جامد أو مشتق؟ هو جامد. فهمنا؟ زيد طالب، زيد مبتدأ، جامد أو مشتق؟ جامد. طيب ومن الجامد أيضا المصدر، من الجوامد المصدر، لأن المصدر أصل للمشتقات، فلا يعد المصدر مشتقا، المصدر أصل، تفهمني؟ فليس بمشتق. فهمنا؟ يعني نقول زيد مثلا هو من أبيه، فزيد بالنسبة للأب هو مشتق منه، والأب هو من أبيه، والأب هو من أبيه إلى آدم، آدم من أين هو؟ فنقول هذا هو الأصل، فلا نعده مشتقا، مثل هذا لا يسمى مشتقا. هنا كذلك المصدر عند البصريين أصل فلا يسمى مشتقا، ولهذا إذا وقع المصدر مبتدأ لا يكون بعده فاعل سد مسد الخبر، لا نقول هذا. لماذا؟ ليس مشتقا. أما المشتق الذي يقع في هذا الموقع فهو اسم الفاعل، ومثله أوزان المبالغة، يعني كاتب والمبالغة، فعال مفعال فعول فعيل فعل، هذه المبالغة تقع في هذا الموقع. اسم المفعول، الصفة المشبهة بكلام في الصفة، فإن هذه التي تقع في هذا الموضع، فإن كانت نكرة تحتاج إلى مصور. أما هنا فهو ذكر أمرا بمعروف، الأمر مبتدأ وهو ماذا؟ هو نكرة، ولكنه عمل عمل الفعل فتعلق به كلمة بمعروف، شبه الجملة متعلق به. صدقة ما قلنا فاعل سد ما سد الخبر، لأن أمرا ليس بمشتق، بل قلنا أمر مبتدأ صدقة خبر، فهذا من القسم الأول ليس من القسم الثاني. فهمنا؟ لو قلت في مثالنا في الأكاتب الزيدان، لو قلنا مثلا كاتب في الفصل الطالبان أو كاتب الدرس الزيدان مثلا وأعملتها أولا، يجوز أن لا تعتمد على شيء قبلها، ويكون الاعتماد هنا على الإعمال. تمام؟ الجامد يعمل عمل الفعل والإعمال. ماذا؟ الجامد لا يعمل وأعمل عمل الفعل، لأن المصدر يعمل وهو غير مشتق. هل الذي يعمل عمل الفعل هو المشتقات فقط؟ الأصل فيما يعمل عمل الفعل، أو سيأتينا بإذن الله تعالى، يعمل عمل الفعل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، هذه مشتقات. طيب، ويعمل عمل الفعل أيضا، يعمل أيضا اسم الفعل وليس بمشتق، والمصدر وليس بمشتق، وشبه الجملة الظرف أو الجار والمجرور وليس بمشتق. فالذي يعمل عمل الفعل لا يلزم كونه من المشتقات فقط، وإن كانت المشتقات أشهرها هي الأكثر. قال بعد ذلك: ويقاس على هذه المواضع التي ذكرنا، هذه المواضع يقاس عليها ما يشبهها. لهذا السبب وصلت إلى ماذا؟ وصلت إلى شيء وثلاثين مسوغ عند بعض العلماء لما ذكروها تفصيلا، وصلوا بالعدد إلى فوق الثلاثين، إلى نيف وثلاثين. نحن كتبنا خمسة. ابن هشام يقول: وكل الباقي ستجده داخلا تحت واحد منها، سيقاس على واحد منها، يقاس عليها ما أشبهها، نحو قولك مثلا: قصدك غلامه رجله، هذا يقاس على هذا. طيب، لأننا قلنا ماذا؟ إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، وتقدم الخبر على المبتدأ، يجوز الابتداء بالنكرة. قال ابن هشام: ولو كان جملة أيضا، قصدك غلامه رجل، رجل مبتدأ مؤخر، وقصدك غلامه جملة فعلية خبر مقدم، وجاز الابتداء بالنكرة هنا لأن الخبر تقدم عليها، فجعل الجملة شبيهة بشبه الجملة في هذا الموضع فقاسها عليه. كذلك قولهم: كم رجلا في الدار، كم رجلا في الدار، فكم مبتدأ وهي نكرة. لماذا جاز الابتداء بالنكرة؟ نقول: إذا كانت النكرة المسبوقة باستفهام يجوز الابتداء بها لأنها تدل على العموم، فإذا كانت النكرة هي اسم استفهام بنفسها دخلت معه، فجاز الابتداء بقوله: كم رجلا في الدار، كم مبتدأ، جاز الابتداء بها لأنها تدل على الاستفهام، والاستفهام من ألفاظ العموم. كذلك قول الشاعر: لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للضعن. لولا اصطبار، يعني لولا تكلف الصبر، لولا الصبر، لولا مجاهدة النفس لأجل الصبر، لأودى، أودى بمعنى هلك، كل ذي مقة، المقة هي الحب، يعني لما سافرت هؤلاء النسوة كاد الإنسان، كاد الشخص يموت وهو يراهن يذهبن، ولم يمنعه من الموت إلا ماذا؟ إلا الصبر. يعني لولا الصبر لا هلكنا، لمتنا لما استقلت مطايا هؤلاء النساء للضعن، يعني للسفر. بعد لولا يقع مبتدأ الاسم، بعد لولا، لولا اسم شرط يدخل دائما على الجملة الاسمية، وما بعد لولا يعرب مبتدأ. لولا اصطبار، فاصطبار مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة وهو نكرة، هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ قالوا: جاز هنا. لماذا؟ قالوا: لأن لولا، لولا، لولا، قالوا تشبه النفي، فيها شيء من النفي، لأنها حرف امتناع لوجود، يعني امتنع الموت لأجل الصبر، فقالوا لولا الصغار جاز الابتداء بالنكرة، لأن هذه لأن لولا هنا في حكم النفي، فإن فأخذت حكمه فجاز الابتداء بالنكرة. وقولك رجيل في الدار، رجيل مبتدأ وفي الدار شبه جملة خبر، هل يجوز الابتداء بالنكرة رجيل؟ قالوا هنا يجوز. والسبب قالوا لأن رجيلا وإن كانت نكرة ولكنها في حكم الموصوفة، كأنك قلت رجل صغير، لأن ما معنى رجيل؟ فأخذت حكم الموصوفة وإن لم تكن موصوفة في الظاهر، فحملت حمل الموصوف، قولك رجيل في الدار. طيب، ثم ذكر ابن هشام الأسباب التي قلنا، يعني قال يقاس على هذه المواضع ما أشبهها، ثم ذكر الأمثلة، تمام؟ ثم بين هذا على طريقة اللف والنشر المرتب. قال لشبه الجملة بالظرف وبالجار والمجرور، هذا في الجملة الأولى، قصدك غلامه رجل، جاز الابتداء بالنكرة. لماذا؟ لأنها تشبه شبه الجملة المقدم على النكرة، الجملة تشبه شبه الجملة. ولشبه اسم الاستفهام بالاسم المقرون بحرف الاستفهام، يعني كم تشبه الاسم الذي سبق بحرف الاستفهام. ولشبه تالي لولا، يعني ما جاء بعد لولا يشبه المنفي. ولشبه المصغر بالموصوف، لأن رجيل في الدار كأنك قلت رجل صغير، فهو يشبه الموصوف. فهمنا؟ إذن يجوز الابتداء بالنكرة إذا أفادت، والإفادة تحصل إذا حدث للنكرة مصور يساعدها على الابتداء بها، ومن المصورات هذا الذي قلنا، وحملت عليه أشياء تشبهه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. تمام؟ نقف بإذن الله تعالى عند هذه المسألة، ونتكلم عن أحوال الخبر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، من حيث التقدم والتأخر وغير ذلك من الأحكام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.